في اسم من أسماء الله أيضا ألا وهو العظيم، غير أن العظيم هو من أوضح المعاني عند الناس وينبغي أن يكون كذلك. يعني إذا أردنا أن نشرحه سنتبع ذات المنهج بإذن الله تعالى في معناه اللغوي وفي معناه الشرعي وفي التعرض لبعض سياقات وروده في القرآن وفي السنة، ويبقى الأمر مداره على قلبك وعلى عقلك، كيف تتفكر في عظمة الله وأنت تقول سبحان ربي العظيم. فهذه الدروس أساسا معونة فقط وتعاون على البر والتقوى، إنما البر والتقوى نفسه من عندك أنت، هذا في قلبك، إيه اللي حتستحضره وأنت تقول سبحان ربي العظيم. فنبدأ بالمعنى اللغوي. يقول ابن فارس في مقاييسه: العين والضاء والميم تدل على أصل واحد هو كبر في الشيء وقوة. يعني إيه كبر في الشيء وقوة؟ يعني شيء كبير في الحجم وقوي، مش كبير على الفاضي أو منفوخ على الفاضي، لا، شيء يعني شيء كبير وقوي. وده مش لازم يكون في الحجم بس، إنما كبير في الأغراض التي يؤديها وما إلى ذلك، وقوي، كبر وقوة. لا، في اللغة في مقاييس ابن فارس هنقول لك مثلا إيه دبابة عظيمة، يعني دبابة ضخمة فقط، وبعدين تيجي دبابة صغيرة ربعها في الحجم تدمرها ما تبقاش عظيمة، تبقى دبابة بس كبيرة بس في الحجم وخلاص، إنما هايفة ضعيفة خرعة. إنما لو كانت دبابة كبيرة في الحجم وقوية جدا في عملها وتدميرها فتسمى دبابة عظيمة. يبقى هنا بيشترط أمرين في العظمة، المعنى اللغوي في الأصل اللغوي كبر في الشيء وقوة فيه. أول ما يرد على أذهاننا في استعمالات الكلمة هو العظام ولا لا؟ ما هل منا أحد غير عظام؟ وهل يستطيع أن يعيش بغير عظام؟ وهل يتمالك جسده بغير عظام؟ وهل تستطيع أن تجلس بغير عظام؟ وهل تستطيع أن تقوم بغير عظام؟ ولذلك العظام دي معناها إيه؟ معظم الشيء، أكبر حاجة فيك إيه وأقواها؟ الهيكل العظم الشسيدة طبعا، عظم الشيء أكثره ومعظمه، وعظم القوم أكثرهم عددا. يبقى كلمة العظام ليه؟ على هذا الأصل اللغوي، اللي من غير العظام إنسان يمتنع عليه كل شيء. إنها بالعظام كثير من الأشياء لا تمتنع عليه، لأنها تعطيه إيه؟ كبرا وقوة. ولذلك الإنسان يتحدد طوله بحسب هيكله العظمي. يعني نشوف، احنا قلنا الكبر والقوة الاثنين، تعالى كده خد الايه، واحد طوله مثلا مترين، واحد طوله متر ونص، واحد متر وربع، وخلاص ربط على كده هيكله العظمي كده، حجمه كده، كبره كده، وقوته كده. واحد تاني لا، هيكله العظمي بقى ايه، بطل الابطال، هيكل عظمي كبير وقوي مش مسوس. بيتنبني على الهيكل العظمي ايه؟ قوة الانسان وضخامة الانسان. فده في المعنى اللغوي. في الاستعمالات أيضا يقال العظيمة الداهية والمصيبة الشديدة، يقال عظيمة العظائم أو عظيمة من العظائم، يعني مصيبة شديدة نزلت بالناس، نزلت بالناس عظيمة أي داهية، مصيبة شديدة كبيرة. ده يعني في الاستعمال اللغوي وفي استعمال الناس. وكلمة التعظيم يقال فلان هذا عظيم القوم. كان العرب إذا دخل أحدهم على قبيلة أو على اجتماع للناس يقول من عظيم القوم، يعني من كبير القوم. هو في اختلاف من عظيم القوم عن كبير القوم. نقول لك من عظيم القوم، وبعدين الى ايه عظيم الروم، هرقل عظيم الروم. ايه عظيم الروم او عظيم القوم؟ يعني ايه؟ يعني الذي لا يمتنع عليه احدهم ويقهرهم ويغلبهم وامره نافذ فيهم، فعنده من السلطان الكبير وقوة هذا السلطان. شوف رجعنا تاني للكبر والايه والقوة، سلطان كبير وقوي، مش منظر بس، له شرطة كبيرة، جيش كبير، له حاشية كبيرة وقوية لا تغلبها الجمهرة ولا يغلبها الناس، يسمى ايه عظيم القوم، امره نافذ بهذا الاعتبار، عظيم القوم برضو كبر وقوة. لكن الناس يعني ايه عظيم القوم؟ رجل يعني قد يمرض، قد تكونه بطالته وحاشيته، قد تضعف شرطته وجيشه، قد ينافسه رجل اخر فيغلبه ويقهره ويأخذ عظمة القوم منه. اذا الانسان مهما كان عظيما لقومه فهذا الى حدود والى اجل مسمى، ولم يحصل على ذلك إلا من الله العظيم، وهو سبحانه وتعالى ذو العظمة. وهنا نذكر بالقاعدة وإن نسيناها فهي خيبة، خيبة كبيرة قوي يعني لو نسينا القاعدة دي. يعني سبحان الله العظيم، أنا أسألك سؤال، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إيه؟ برحمتك أستغيث. هل يجوز للإنسان أن يستغيث بالمخلوق؟ لا يجوز، وإنما أن تستغيث بصفة الله، هذا توحيد، أعوذ بعزة الله. هل هذه عزة مخلوقة ولا هي صفة الله؟ صفة الله، بس في عزة مخلوقة برضه، العزة اللي هتاخدها أنت واللي يأخذها المؤمنون، ما هذه إيه؟ وما هذه مخلوق جعلها الله لعبده فلان. يبقى العزة دي ايه؟ صفة قائمة لله، وعزة من نوع تاني اسمها عزة مخلوقة، والرحمة الرحيم صفة قائمة بالله سبحانه وتعالى، سواء في ناس يرحموا او لم يرحموا، انما في رحمة مخلوقة. فلما الرسول صلى بيستغيث برحمة الله، فهل استغاث بالرحمة المخلوقة اللي ربنا سبحانه وتعالى جعل الرحمة 100 جزء؟ يعني خلق رحمة وقدرها ايه 100 جزء. فهل يجوز لك ان تستغيث بالرحمة دي اللي هي 100 جزء؟ لا، لو انت تستغيث بالرحمة اللي هي ايه صفة لله سبحانه وتعالى عز وجل. انما المخلوق ده شيء تاني، فهو الرحيم ذو الرحمة، السلام ومنه الايه السلام، المجيد ومنه المجد، اللهم هب لي حمدا ومجدا كما يقول سعد بن عبادة، لا مجد الا بفعال ولا فعال الا بمال، اللهم لا يصلحني ولا اصلح له. طب اجيب مجد منين؟ من لدن الله سبحانه وتعالى عز وجل. كذلك البركه، تبارك صفه ايه قائمه بالله ولا لا؟ سواء في ناس موجودين في خلق هيبارك ولا لا، ده موضوع ثاني خالص، يوجد من يوجدش، لا يغير امر شيء. تبارك، انما باركه لا، دي مساله ثانيه، دي البركه المخلوقه، لا هتخلق. ولذلك يقول لك تبارك بابها مجد، بابها المجد من صفات الله، عظمة الله سبحانه وتعالى عز وجل. إنما بارك من باب إيه؟ من إيه؟ أعطى وأنعم ورزق وتفضل، وهي نفس المادة، بس دي تبارك ودي بارك، دي على صفة الله سبحانه وتعالى القائمة بالله، والتانية على الخلق، رحمة مخلوقة، بركة مخلوقة، عزة مخلوقة، عظمة مخلوقة. ما هو عظيم القوم ده ايه؟ جعل الله له نوع عظمة يسود بها الناس ويحكم بها الناس، فدي عظمة مخلوقة ولا هي من صفات الله؟ ده هو العظيم ذو العظمة، والرحيم ذو الرحمة، والمجيد ذو المجد، اللهم انت المجيد ومنك المجد، انت العظيم ومنك العظمة، انت الرحيم ومنك الرحمة، انت السلام وايه ومنك السلام. دي قاعدة، قاعدة لا ما ننساهاش أبدا، عارف كويس أوي، لأن أنت هتفاجأ. الرسول عليه الصلاة والسلام بيستغيث بمخلوق برحمة الله؟ لا، ده هنا بيستغيث بالصفة، بصفة الله. هو ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الجنة قال إيه؟ إنما أنت رحمتي مخلوقة أرحم بك من أشاء، ولا إيه؟ يبقى دي صفة يعني خلق رحمة مخلوقة. يبقى دائما يا إخواننا الأسماء بيبقى صفة قائمة بالله سبحانه وتعالى، ويبقى إيه؟ رحيم ذو الرحمة، الغفار ذو المغفرة، العظيم ذو العظمة، المجيد ذو المجد، السلام ذو السلام أو ومنه السلام. يبقى هو السلام صفة وله أو منه السلام ملكا، فكذلك العظيم. ولا ننسى القاعدة الثانية أيضا، الفرق بين المحبوب والحبيب. المحبوب الذي يحبه الناس حتى ولو كان مجرما، حتى لو كان لصا فجنوده يحبونه لأنه إيده فرط عليهم قوي، محبوب وقع عليه الحب. أما الحبيب زي النبي كده عليه الصلاة والسلام فلا يكون إلا من استحق أن يحب، سواء أحبه الناس أم كرهه الناس، لا تغير في الأمر شيئا ولا لا. وبعدين صعدنا منها إلى الحميد والإيه والمحمود، إيه الفرق؟ المحمود اللي بيقع له الكلام بيقول الحمد له، بيقول الحمد له الحمد له، هذا عشان في مخلوقين قالوا كده، إنما هو الحميد مش المحمود سبحانه وتعالى عز وجل. والمحمود أيضا بس هو الأصل أنه إيه؟ الحميد، يعني الذي يستحق أن يحمد. فكذلك العظيم، برضو الفرق بين المجيد والممجد والقدوس والمقدس. فما أقول لك القدوس تقول المقدس، أقول لك لا، القدوس الذي يستوجب التقديس، قدسه خلقه أم لا، هذا حقه. وكذلك هنا العظيم مش بس المعظم، لا، هو أيضا المعظم من الموحدين من أوليائه، إنما هو العظيم الذي يستوجب أن إيه؟ أن يعظم. دي قواعد في أسماء الله وصفات الله. بعض الأخوات لتشكو يقال لقد استفدنا من الدروس الأولى في دروس الصلاة، والآن يعني حصل نوع من السرحان أو التوهان، يعني خرج عن الموضوع، أن لما بشرح أسماء الله سبحانه وتعالى عز وجل أبقى خرجت عن الموضوع. ما هي الصلاة؟ هي إيه؟ إنما هي التسبيح والتحميد والتكبير وقراءة القرآن، يعني في رواية التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. فما يعني هي المسألة كده، أنت خرجت إزاي؟ أما سبحان ربي العظيم بتقول إيه في الركوع؟ طيب هي الصلاة مش ركوع؟ ده ركوع؟ طب والأعلى؟ شرحنا الأعلى. طب والتسبيح معناه إيه؟ شرحناه. شرحنا التسبيح، شرحنا الأعلى، نشرح العظيم. طب والتشهد بتقول فيها إيه؟ وفي الآخر إنك حميد ومجيد، تفهمها دي إزاي؟ طب ده لسه هنشرح الفاتحة، يقول لك لا ده خرج للتفسير بقى. طب إزاي ده الكلام؟ ده هو ده المعاني دي بقول لك من باب وتعاونوا على البر والتقوى. إنما الدور الباقي عليك أنت، أنت وأنت ده معركة بينك وبين الشيطان، دي معركة شيطان لص بارع يحاول دائما أن يسرق صلاتك. فأنا لما بشرح لك الأسماء دي بحيث لما أنت تنهض يبقى عندك عزيمة فعلا أن الشيطان لا يستطيع أن يسرقك، في اللحظة دي إيه؟ تتذكر هذه المعاني وتستعين بها على الشيطان. بس مش فقط أن أنت خلاص استمعت المعاني دي هتعرف تصلي، لا، كان غيرك أشطر، ده حرب ومعركة. لأنك لو أحسنت صلاتك أفلحت في كل شيء. لو أنت عرفت إزاي تصلي يا الله، والله العظيم لا هيهمك أكل ولا حاجة ساقعة ولا شقة واسعة ولا هوا بحري، ولا هيهمك أي حاجة، وهيبقى الدنيا دي تافهة وحقيرة جدا عندك لو أحسنت الصلاة. وهتبقى دائما ستكون مشغولا بالتفكر في الله عز وجل، في عظمة الله، ودائما تجد جلدك يقشعر، وتجد عينيك وقد ترقرقت بالدموع وغرورقت بالدموع. دائما اللي بيحسن يصلي بيجد هذه المعاني. طالما انت بتصلي كويس مش هتنشغل، ولا مصيبه في الدنيا تهزك، ولا طاغوت يهزمك ولا يهزك ولا اي حاجه. هو النبي عليه الصلاه والسلام هو اللي كان فاهم الصلاه، زي يقول ايه؟ كان يقول ايه؟ ارحنا بها مش منها يا بلال. اول ما تيجي الهموم وتزداد قوي على الرسول عليه السلام يفزع الى ايه؟ الى الصلاه. انت فعلا لو وفقت في ان تحسن الصلاة اسلحت فيك امريكا كله. احنا طبعا قلنا الاثر اللي قال الامام احمد يعني اثر عظيم، حظك من الاسلام على قدر حظك من الايه من الصلاة، ورغبتك في الاسلام على قدر رغبتك في الصلاة ولا لا. فيعني الاسماء الحسنى اللي بنشرحها دي اللي هي التي ذكرت بالتصريح في الصلاة من باب المعونة على تحصيل الخشوع في الصلاة وعلى كيفية الصلاة. وسترى الآن أن كل دروس الفقه في الصلاة وتقضي فيها سنوات وسنوات لكي تتعلمها وتستفرغ فيها وسعك وتبذل فيها جهدك ما هي إلا نوع من تعظيم الله عز وجل. يعني تقعد تقول طب لو نسيت التشهد الأوسط، طب لو نسيت السجدة الثانية، طب لو قمت وانت انزل ولا اعمل ايه؟ لا، وتجد خلافات ومعارك. ايوه نعم هذا صح وهذا حق. ليه؟ لانه هو ده تعظيم الله. طب ازاي سنرى؟ ما هو ده المسألة سبحان ربي العظيم ديت انت ايه؟ عايزين نفهم. يبقى احنا قلنا العظيم فرق بين العظيم وايه؟ والمعظم. العظيم الذي يستوجب ان يعظم. طب ليه يستوجب ان يعظم؟ كالحميد الذي يستوجب ان يحمد. طب ليه؟ بما له من صفات المحامد والمحاسن والكرم. انما العظيم بما له من ايه؟ من مجموع الصفات. ايه هي بقى؟ خلي بالك، اولها الغنى فيما اعلم والله تعالى اعلم، والعلم، لان الغني ده يعني معناه ايه؟ الذي لا يحتاج الى احد، لا يحتاج إلى شيء، بل كل شيء يحتاج إليه. ده اسمه كمال العظمة كما قاله وذكره شيخ الإسلام الغني. والعليم والقادر. بس كده يعني يمكن دي أهم الصفات. إنما حيخش فيها الجليل والحسيب والكبير والعلي والأعلى والمتعال، هيدخل فيها كل الصفات دي اللي بتعمل ذل للإنسان وتعظيم للإنسان وخضوع من الإنسان. ده العظيم. فهو عظيم في ذاته، عظيم في سمعه، عظيم في إيه؟ بصره، عظيم في علمه، عظيم في قدرته. قدرته قد إيه عظيمة، علمه قد إيه عظيم. أنت حتى تجد من نفسك هذا التعريف. إذن العظيم هو العظيم في ذاته، العظيم في علمه، العظيم في قدرته، العظيم في قوته، العظيم في غناه، العظيم في كل أسمائه وصفاته. وده مسألة واردة بالنسبة لتعظيم الله سبحانه وتعالى. ما لكم لا ترجون لله وقارا. هنا التعظيم. وسنرى من سياقات ورود هذا الاسم ما يثبت هذا المعنى. بعض الناس اجتهد ليشرح العظيم فقال كالحليم مثلا، يقول هو الذي لا يمتنع عليه شيء بالإطلاق. فيش حاجة تمتنع على رب العالمين أبدا بالإطلاق. ده هو العظيم. طب ده نقول ده ليه؟ لأنه العظيم في قدرته، العظيم في علمه، العظيم في قوته، العظيم في غناه، العظيم في قهره وبطشه. مش حاجة تمتنع عليه أبدا. ده هو طريق السهل. نقول لك مجموعة الصفات التي يدل عليها العظيم. يعني ايه مجموعة؟ مش محددة. يعني قد ينسحب هذا الاسم على كل صفات الله. العظيم في كرمه، العظيم في عفوه، العظيم في بره، العظيم في إحسانه، وهكذا. تعال بقى ناخد كده بعض ذكر هذه الكلمة ليست كاسم من أسماء الله وإنما كمفردة من مفردات القرآن. مثلا في قوله تعالى وفديناه بذبح عظيم. إيه ذبح عظيم؟ من ناحية النوع. يعني في مثلا خروف صغير، في خروف كبير، في كبير وتعبان ولحمته لا تؤكل مثلا، انما لما يبقى ذبح عظيم من ناحيه النوع معناها جمع صفات الايه العظمه بتاع النوع ده. ايه عظمه الخراف؟ يبقى جسمه كبير ما فيش دهن وهكذا، صحيح قوي غير مكسور ما فيهوش عطب، يبقى ده يدل على عظمه مجموعه صفات النوع. شوف كلمه العظيم ذبح عظيم معناها ايه؟ يعني لما نريد ان نصف ذبحا بانه عظيم عايز اقول انه كبير وانه وانه وانه، الصفات دي كلها عايز اختصرها بكلمه واحده واقول ايه؟ عظيم. وفديناه بذبح عظيم. شوف يعني تؤدي نفس هذا المعنى الذي ذكره ابن القيم، ان كيد كنا عظيم. يعني ان كيد كنا عظيم هي كتاب الله عز وجل. يعني كيد كنا عظيم يعني مجموعه صفات المكر مع اللطف، يعني هتعدي الصفات كده مع بعضها يطلع الكيد ده ايه؟ عظيم، لانه ناتج من عده صفات من النساء. ان كيد كنا عظيم. وايضا لذو حظ عظيم، حظ يعني نصيب عظيم، عظيم من ناحية ايه؟ برضو عدة صفات، حظ عظيم وبلاء عظيم، ما بيجيش كبير ولا حظ كبير في القرآن، في أجر عظيم وأجر كبير، في عذاب كبير وعذاب عظيم، إنما دي بلاء عظيم. ثم تأتي الكرب العظيم، فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. خلي بالك العلاقة بين الكرب والعظمة والعظيم سيأتي إن شاء الله. إن زلزلة الساعة شيء عظيم ولها عرش عظيم. إيه عظيم يعني؟ عرش كبير، كبير لما تيجي تطلع عليه يتكسر، اللي هي الملكة السبع هتطلع عليه كده يتكسر، لا يبقى لابد إن يكون كبير وإيه؟ يقاوم فيه، يجمع الأصل اللغة هو. ولا عرش عظيم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ودي هامة جدا جدا. يبقى مقابل العظيم ايه؟ الهين والحقير. انها مقابل الكبير صغير، وكل صغير وكبير مستطر. يبقى وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ايه هو عند الله عظيم؟ ده امر معنوي بقى، انك تخوض في القضية دي، انك تتكلم بالشوية الكلام دول. فاكر انت ما قلتش حاجة واللسان بيتسلى كده، ها؟ وحصل ايه وعمل ايه وعملت ايه؟ حاجة انت فاكر حاجة هينة كده، مجرد دردشة يعني، حديث الركب مثلا، يعني مجرد مسامرة. لا، انت فاكر حاجة صغيرة كده، حاجة مجرد تسليق. لا، مش تسال، تسلي ده حاجة صغيرة، انما الحاجة الكبيرة اللي ينبني على ايه؟ رقاب. وتحسبونه هينا وهو عند الله ايه؟ عظيم. شفت العظمة هنا المعنوية ازاي؟ يبقى كل بحسبه. يبقى العظمة لما تستعمل بحسبها، واخد بالك؟ لما تستعمل بحسبها. ممكن نقول نملة عظيمة، شوف قد ايه؟ بالنسبة لنوعها، لأن النمل ده يتفاوت. لما يبقى نملة أكبر من باقي النمل، تقول هذه نملة عظيمة بالنظر إلى ايه؟ إلى نوعها وصفات نوعها. فجمعت من الصفات أكثر من نوعها. إن الشركة طبعا لظلم، بس ظلم إيه؟ عظيم، يعني مش ظلم صغير كده، ظلمت واحد في 100 جنيه ولا 1000 جنيه، ولا ظلمت واحد في شقة ولا في زوجة ولا في ولد ولا في جاه ورئاسة ولا وظيفة، لا، ده ظلم عظيم. بقى إيه؟ عظمة الظلم لما تقعد تفكر فيها كده فعلا مفيش أظلم من هذا. عما يتساءلون عن النبأ الإيه؟ العظيم. ونبأ العظيم ليه؟ أنت تعلم إنكم لتقولون قولا عظيما، يعني ده قول ده يود النار، قولا عظيما. العظيما ليه؟ أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. تيجي تتحسوا إزاي الناس العقلاء دول صدر منهم هذا القول؟ إزاي؟ كيف صدر منهم هذا القول؟ إنكم لتقولون قولا عظيما. هنا عظمة القول يراد بها ايه؟ بالنسبة للسياق وبالنسبة للواقعة متحدث عنها. تكلمون عن من؟ عن الله رب العالمين. انت بتدري ما تقول؟ انت عارف بتتكلم عن مين؟ ايه عن مين يعني؟ عن الذي له صفات الايه؟ العظم، العظيم في جبروته، العظيم في سمعه، العظيم في علمه، العظيم في غناه، العظيم في ملكه، العظيم في ها؟ وآتيناه ملكا عظيما. ويشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. إيه ميلا عظيما؟ مؤتمر السكان الدولة. إيه الميل العظيم اللي فيه؟ سورة النور. اقرأ سورة النور واقرأ قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض. إيه النور ده؟ تعليمات اللي جت سورة النور، ابتداء تعليمات الأسرة المسلمة، تعيش ازاي وتنام امتى وتصحى امتى، والبنت تلبس ايه وتعلم ازاي، وعلاقتها تتزوج ازاي، ونسيب العزاب ولا نعينهم ولا نعمل ايه. النور بقى، النور بقى اللي موجود في تعليمات المنهج، هو ده النور، النور المحمدي. امنوا بالله ورسوله والنور الذي انزلنا، جاءكم من الله نور وكتاب مبين. هذا هو النور، عكسه تماما ايه؟ مؤتمر السكان الدولي ده، عايز يخلي البنت تاخد راحتها خالص في الزنا كما تريد، وتحبس اباها ان منعها من الزنا، وده قانون السكان الدولي. وبعدين الاجهاض على حق البنت، كل يعني شوف انت تعمل، وبعدين تحذير الناس، وبعدين كل ما هو ضد ايه؟ النور اللي في سوره النور. ولذلك بعد ان قال الله عز وجل: الله نور السماوات والارض، الايه جاء في الحق: والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعة، والمثل الثاني: او كايه؟ كظلمات. يعني مؤتمر السكان ده كله سراب، كله متخيل ده التقدم، فاكرين ده ان هو ده الترقي، ده الحضاره، يقول لك انسان متحضر، وما هو الا السراب، خيال. وفاهم ان هو كده هيصل بذلك الايه؟ انما لما ياتي امر الله وتدمير الله، حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت، كلا ما كلمه هو قائله من ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. سراب او كظلمات، باعتبار الان ان هو فاهم ان هو ايه؟ او كظلمات في بحر اللجي يغشى موج الايات. ففعلا يعني ده، بس مش عايزين ندخل في التفاصيل الان حتى لا نخرج عن معنى اسمه تعالى العظيم. انما بس ايه؟ ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما. شوف النور ده كله اللي في سوره النور، يجي مؤتمر السكان الدولي ده عايز ينسفه كله، عايزين يطفئوا نور الله بايه؟ او في شويه كلمات بس كده. ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا، مش ميل بقى عادي، ده ميلا عظيما. ايه عظيما يعني؟ يعني متعددا. كل القوانين الاسلاميه دي مؤتمر السكان ده بينسفها، وياتي بالعكس تماما، الظلمات بعضها فوق بعض، فهو ميل مش ميل في ناحيه واحده، ده ميل في كل النواحي ميلا ايه؟ عظيما، يعني دالا على الميل في جهات متعدده، ومن جهات وباعتبارات متعدده تميل ميلا عظيما. دائما كنت كلمة العظمة دي ما بتدلش على معنى واحد، وإنما على جملة إيه؟ معاني، بحسبها. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. لما هنشوف كده إن شاء الله الآن في صورة الواقعة الآن بإذن الله تعالى. وعن في صورة الحق إنه كان لا يؤمن، دي من أسماء الله بقى سبحانه وتعالى. طيب، ورود هذا الاسم من أسماء الله عز وجل في كتاب الله، في العلي العظيم في آية الكرسي، والرابعة من سورة الشورى، أو الخامسة على ما أذكر، الرابعة يمكن، له ما في السماوات وما في الأرض، وهو العلي العظيم. وبعدين إنه كان يؤمن بالله العظيم في الحقة، وبعدين تسبح باسم ربك العظيم، أدي فين؟ في الأرض أيضا في الحقة، ومرتين في الواقعة. وبعدين رب العرش العظيم او العظيم، هو بقى ما هو دي صح ودي صح، دي وارده ودي وارده، كل ايه اللي بيعظم الله اكثر؟ العرش لما يبقى عظيم فكيف بخالقه، العرش لما يبقى مجيد فكيف بخالقه. احنا درسنا الكلام ده ولا لا؟ ما قلناهوش؟ عشان الاخت اللي بتقول ان احنا هو خرب كده ليه؟ كنا ماشيين معاه كويس قوي، ليه خرج عن الصلاه؟ خرجت عن الصلاه لما بنثبت الكمالات لله. امال ايه الصلاه؟ ليه الصلاه كده بس؟ ده انت كان هيفرض عليك 50 صلاه في اليوم، 50 صلاه، مش هتلاقي وقت تقعد مع حد تكلمه، يا دوب تلاقي وقت تجيب الاكل والشراب وبعدين تبتدي تصلي. والصلاه هي ايه؟ هي الكلام ده، الكلام تسبيح تحميد تكبير وقراءه القران. امال ايه؟ احنا اثبتنا طبعا الكمالات لله بكم طريقه؟ 3. الاولى هي ايه؟ ان الفعل يستلزم الحياه والقدره والعلم، صفات الكمال، وهو ده موجود في القران كثيرا جدا جدا. الله الذي خلق، الله الذي جعل لكم، الله الذي فعل كذا، الله الذي خلق كذا، الله الذي فعل كل ده، ايه استدلال بالفعل على ان الله له ايه؟ صفات الكمال. الطريقه الثانيه دلاله الاثر على المؤثر، من اشد منا ايه؟ هو يبقى اللي خلق القوه ده هو الاقوى ولا لا؟ من باب ان هو اللي خلقها. الطريقه الثالثه ان ربنا هو الافضل، هو الاعلى، هو الافضل دايما ولا لا؟ يبقى الاكرم والاكبر والاعلى. كان ده قلناه وضربنا مثالا لهذا، نسيم طريقه القياس الاولى وتم الترجيح والتفضيل من ناحيه مش اللي هو اللي خلق، لا من ناحيه ان ربنا هو احسن وافضل دايما. هدي لك مثال سهل فرض، يعني مثال ما تنساش بيه ابدا الطريقه الثالثه دي وتعلم انها خطيره جدا، وان كانت الطريقه الاولى اكثر والثانيه امثل في اثبات الكمال لله سبحانه وتعالى لانها واضحه. النور، النور طب ما يبقى مين اللي خلق النور؟ ربنا. هو النور بقى يثبت لهم باب اولى لانه هو اللي خلق العظمه دي، كان هو اللي خلق العظمه دي كلها، هو الذي خلقهم واشد منهم ايه؟ قوه. لما الطريقه الثالثه قياس الاولى دي يمكن في ناس ضربنا مثلا في 28 من سوره الروم ولا لا؟ نسينا؟ ضرب لكم مثلا من انفسكم اهلكم من ملكه ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فانتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم ايه؟ انفسكم. يعني انت لا يمكن تخلي العبد اللي عندك يبقى له نصف ملكك بحيث تقول له لا، هو يقول لك لا اسمع انا ابيع المحل ده، لا انا اخذ الشقه دي، اطلع انت من هنا. ما تقولش الثلاثه كام؟ بقى انت تعمل في نفسك كده؟ بقى انت تخلي العبد اللي عندك كده يبقى راس براسك وانت اللي تخليه كده اهو ويعاكني لك ويعمل حاجات غلط ويحد قدامك؟ ده انت تموت بالسكته القلبيه اذا دي مش هتحصل. طب ومين بقى؟ انت احسن ولا ربنا؟ ده اظن دي حتى مش عايزه اجابه، يعني حتى استحي اني جدا احسن ايه وبتاع ايه. انما هو دي طريق، لا اصل دي وارده في القران. الله خير اما يشركون افمن يخلق كمن لا يخلق. ضرب الله مثلا رجلا في شركاء متشركين. طيب امثله كثيره في كتاب الله، هدي لك مثال يقرب المعنى تماما، هو خطير جدا المثال ده. لو ان رجلا قهرك، لو ان رجلا ايه قهرك على امرأتك وعلى ولدك على ابنائك يعني، فقال لك ان سلطانك عليهم في دائرة محدودة في البيت، وبرضو البيت حرقبك لان سلطانك يكون محدودا في البيت محدد مكانا وقدرا، يدوب زوجتك وولادك تعمل معهم كذا كذا كذا بس، تاخدش راحتك او كمان. انما في الشارع انت، انت لا زوجة ولا ولد ولا لك الكلام ده خلاص. اما تحت السلطان ده سلطان انا بقى اللي قهرك ده. تفتكر ده يعني مثلا انت تقبل هذا؟ ومن قبل هذا واثر الحياة بهذه المهانة نعتبره اي شيء؟ ها؟ مهينا ديوثا خنزيرا اي شيء ولا لا؟ ولو استطاع ان ينتقم ممن فعل به ذلك ما حد انتقامه؟ هل في شيء دون قتله؟ ما في شيء ابدا دون قتله. بل الانسان اللي عنده كرامه، اللي عنده قيمه، واخد بالك، اللي عنده عزه نفس، اللي عنده رجوله واللي عنده شهامه. طيب انت بقى في الصفات دي احسن ولا ربنا؟ اهو شوف، خلي بالك بس شوف المثل هيجي ازاي، شوف المثل هيجي ازاي. سلطان ربنا في ارضه الان من ناحيه الشريعه محدود في المساجد ولا لا؟ ده في مش بلاد الكفره، ده في بلاد المسلمين. والمساجد محدودة فيه رقابة شديدة لصيقة، عشان ربنا يقول له لا انت يصلوا لك بس في حدود كده، زودوا بقى شرحوا بقى الكلام ده، لا قطع رقبتك. انما الشارع يقول لربنا انت تملك شعب الشارع، النساء تمشي متبرجات سافرات لتقدم وتطور وحضارة، تمالك من الشارع واحد يشغل الميوزك، واحد يسب الدين، واحد خلاص ما الشارع بقى المين مش لربنا. اللي يعمل كده ده حكمه عندك ايه؟ ده كفر ده كفر برضه. اما الشيوخ اللي بيقولوا ان ده كفر ده كفر مجرمين ولا لا؟ هم عندي مجرمون. لو تفقهت في هذا المثال لاستحييت عندما تمشي في الشارع، وسترى ابن القيم هو يحدث بذلك في علامات تعظيم الله. ماشي تلاقي قلبك يخبت وبيضرب ويخفق وفي غضب وغم، كلما وجدت إلهية الله منعدمة في الشارع في بلاد كانت مسلمة. إنما الإلهية في المسجد شوية صلاة شكلا ومحدودة. قال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد. طبعا أنت هيروح ذهنك فين للحكام؟ طبعا الحكام ما لهم ايه بلاد المسلمين كلها الان ومن كم مئات مئات السنين. انما انا مش قصد الحكام، انا اللي هم هيسمعني قصد انت الان. هل انت تحكم شرع الله العظيم في حياتك وانت في الشارع وانت في الوظيفة؟ ما هو ده مطلوب منك انك تحكم شرع الله، ولك قدرة على تحكيم شرع الله في حياتك. إنما أكثر المسلمين الآن فقط إلهية الله فين؟ في المسجد ونص نص، يا ليتها نصف نصف نصف نصف، وإنما هي ربع ربع وأقل، بل عشر عشر وأقل. نحن في خطر عظيم ولا لا؟ نحن في خطر عظيم. فمسألة إن فعلا أنت ما تقبلش واحد يذلك يقول لك أنت مالكش سلطان على زوجتك ولا على بناتك ولا أولادك في الشارع، سلطانك بس فين؟ هنا في البيت بس ومحدود كمان، ما تقبلش هذا. أنت أعلى أم الله؟ أنت خير أم الله؟ أنت أفضل أم الله؟ أمال إزاي أضرب ونقبل على نفسه كده إزاي يعني؟ كيف يأذن الله لمن فعل ذلك في بلاد المسلمين أن يجاوره في جنته في يوم من الأيام؟ ما هو دام مسلم ومات على كده يبقى في يوم من الايام هيروح فين؟ الجنة. ازاي واحد عمل فيك كده ما له من شيء عندك الا القتل والذبح، بل بالتقتيل باع التعذيب والاهانه بغير على جنابك وعلى عظمتك وعلى وعلى. طب من الاعظم منك ومن الافضل منك؟ الله. فما ظنوك برب العالمين في غياب الشريعه دي؟ يدوب الاسلام دلوقتي في المساجد بس. قال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، إله في المسجد وإله بر المسجد، إنما هو إله واحد. يبقى شوف أنت بطريقة قياس الأولى والترجيح والتفضيل وصلنا إلى إيه؟ شوف وصلنا إلى إيه؟ إلى فهم خطورة وإلى تعظيم شريعة الله. إزاي؟ بهذا المثال. إيه اللي عملت المثال ده؟ الطريقة الثالثة في إثبات الكمالات لله اللي اسمها قياس الإيه؟ الأولى، إن ربنا أولى منك بالكلام ده، أو الترجيح وإيه؟ والتفضيل اللي هو الله خير أم يشركون، أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ مفهوم الكلام ده ولا لا؟ ذكرنا شيئا من تعظيم أمر الله عندما ضربنا هذا المثال، وذكرنا بطرق الثلاث لإثبات الكمالات لله سبحانه وتعالى وعز وجل. ولكن يعني أوضح فقط كلمة، بأن هؤلاء الذين يقولون عن تبديل الشرائع، شرائع ملك الملوك، يقولون إنها كفر دون كفر. فهؤلاء قسمان، قسم هم المجرمون عندي لأنهم يبيعون دينهم بعرض من الدنيا، وقسم يعني هم اجتهدوا فأخطأوا أو عميت عليهم المسألة فخلطوا بين تحقيق المناط وتبديل الشرائع، وذلك خلط عظيم، خلط عظيم وقد ذهب بالأمة إلى الحضيض كما هو الآن، فإن لله وإن إليه راجعون، حتى لا يأخذ أحد الناس هذا التعبير الشديد الذي صدر ويسقطه على كل الذين يقولون بكفر دون كفر في تبديل الشرائع، وإنما أردت الذين يبيعون دينهم بعرض من الدنيا. العظيم هذا الاسم من أسماء الله عز وجل الدال على جملة الصفات. عندما نأخذ سياقاته في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم سيستبين أكثر وأكثر إن شاء الله. يعني الموضوع هيطرح الأسهل، يمكن الجزء اللي فات له نصف الدرس تقريبا قد يبدو فيه بعض الصعوبة، هو مش صعب ولا حاجة إن شاء الله، هو سهل بإذن الله. الأول قبل ما نقول بقى العلي العظيم، طبعا طولا نخلص نذكر، طيب عشان ما ننساش آية الكرسي هي سيدة آية القرآن ولا لا؟ طيب ما الاسم الذي اختير لهذه الآية في ختامها؟ العلي العظيم. من هنا يتبين لك عظم قدر هذا الاسم من أسماء الله سبحانه وتعالى وعز وجل. العظيم هو العلي العظيم. بعد أن ذكر الله، ذكر الله أي شيء؟ وسع كرسيه السماوات والأرض. ولك أن تتدبر كم تسير وتتعب في أجواء القاهرة وفي شوارع القاهرة وأحيائها، لو سرت بسيارة كم تتعب وقد لا تحصيها في يوم، فما بالك بمصر كلها، هل تحصيها بصحرائها وبوديانها وسهولها، فما بالك بقارة إفريقيا؟ يعني تقعد تتصور كده، فما بالك بالبحر الأبيض، فما بالك بالبحر الأحمر، فما بالك بالمحيط، فما بالك بالقارات كلها، فما بالك بالكرة الأرضية. شيء فظيع، شيء رهيب لا يستطيع الإنسان أن يتخيله وأن يستوعب مدى عظمته. الأرض دي خلقت إزاي؟ وزنها قد إيه؟ واحد بيشيل 50 كيلو جرام يقول لك أنا بطل، يأخذ على ذلك نشان، يأخذ عليه جايزة وسام، أو لو شال 100 كيلو ولا 200 كيلو ولا مية دي عمقاء دي وزنها قد إيه؟ كلام شيء رهيب رهيب، حاجة يعني لا إله إلا الله. والله العظيم لقد نظرت إلى سطح البحر، يعني كدت إن أنا أضحك بقهقهة عالية، يعني تهكما من أحوالنا. بقى نحن سنقف أمام الذي خلق هذا البحر؟ العظمة دي كلها إيه ده؟ ده الواحد بيغرق كده أول ما الماء تيجي لغاية هنا بتيجي بقى يخاف. ما البحر ده كله بحر إيه ومحيطات إيه والكلام؟ شيء رهيب خلق الأرض. الأرض بس دي تقعد تتخيل بس فيها كده 25,000 نوع من الأسماك، وأسماك الزينة. شوف أسماك الزينة دي كم نوع، والزينة والجمال قد إيه. شوف جمال الطيور، وتروح جنينة الحيوانات تتفرج على الطيور بقى والعصافير والألوان، حاجات إيه ده سبحان الله العظيم، يعني حاجة تخيل الواحد إيه يفرح لنفسه. الأسد ده والسباع بتفكر إزاي ترتلت إزاي، ورد فيها إيه، فطرت على إيه، كم ألف نوع من الأمم. والأرض وضعها للأنام، عظمة الأرض واتساع الأرض شيء رهيب رهيب. بقول لك أنت جوه القاهرة بسيارة سريعة لا تستطيع أن تحصي شوارعها في يوم وأنت بسيارة، ما الأرض القارة كلها تبقى إزاي؟ من هنا الأسوان تقول يا رايح أسوان كأنه انتقل إلى الآخرة، ما الله بروح عمق السودان بقى، عمق السودان واخر افريقيا والمحيط بقى بعد كده، كل ده في الارض. والارض دي ايه؟ حقيره جدا، هي بالنسبه لك عظيمه العظائم الارض دي. وزي ما بقول لك انت بتشيل 100 كيلو تبقى بطل، امال دي فيها كم طن الكره الارضيه دي، ومحموله ازاي، واللي بيدورها بيدورها ازاي حول نفسه، وبيحركها بسرعه فلكيه 27 كيلو متر في الثانيه حول الشمس، وانضباط ايه اللي بينزل بالطيارة كده بحيث الطيارة بتنزل بحركة ناعمة باصطدامها عند الارض، يوم الركاب يصفقون له تحية له واعظاما لهذا الطيار الماهر الذي استطاع ان يقود الطائرة، فهبطت من غير ما العجل يعمل ايه اصطدام قوي بالارض. ما الارض دي كلها على العظمة بتاعتها دي الاقتدار ده في الأرض، وكل ده حركة فلكية وحركة مركبة حول نفسها حول الشمس، وتضبط النتيجة عليها. يقول لك الشروق النهاردة كذا، دوران الشمس حتدور في ثانية كذا، لا يمكن لا تتقدم ولا تتأخر. ايه ده؟ كم مليار مليار مليار مليار طن في الأرض، فيها كم من البراكين وكم من المخلوقات، كم حوت بس تستطيع أن تبتلع معظم الناس دول، فيها تلج قد ايه، والقطبين دول فيهم ثلوج قد ايه، عظمة الأرض دي. كم شجرة في الأرض، كم شجرة، طب كم شجرة في شارع القاهرة، مين اللي بيخلقها وبيغذيها؟ حاجة شيء ايه، بعد اذا فكر في الارض كده هتفضل سبحان الله العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، مش هتنتهي ابدا. وانت بتنتهي والصلاة هتخلص، فسبح باسم ربك العظيم ده هيخلص، كلمتان ايه، حيوتان الرحمن خيفتان علتان ثقلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فنقول لك انت تفكر في الارض كده فعلا، يعني الانسان ممكن يتفكر في مخلوق واحد في الارض، حبة البرسيم بس اللي بتطلع ازاي، حبة برسيم دي المصنع اللي بيطلع البرسيم، امريكا تقدر تطلع برسيم من الطين، ولا اوروبا ولا العالم كله ولن يستطيع. ده بيطلع برسيم مخضر كده، البهيمة تاكل وجيب لك لبن طازة وتاكل منها لحمة متنوعة، وريني كده وجلد، وتعمل بيه أحذية وتبقى غالية جدا، وريني من يقدر يعمل ايه حبة البرسيم دي، حبة كده تشوفهاش حبة برسيم، عظم الواحد بس نايم نايم نايمان غفلة، ناس أصواتهم غفلة وإعراض، وكأي من آية في الإيه، هذه الأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، إعراض وغفلة من الناس. الإنسان لابد أن يتفكر في عظمة الأرض، هذه الأرض لا شيء بعد ما تقعد تعيش فيها بقى في عظمتها، فكيف بعظمة خالقها؟ هتبص تلاقي ان الشمس قد الارض كم مره، مليون وتلتمائة الف مره تقريبا، هي لو قد الارض عشر مرات بس، وتشوف المحيط والبحار والقارات وامريكا واوروبا والغرور بقى اللي علي الدول دي حكام المسلمين معاهم، والغرور بالقوات والجيوش كل ده الارض دي، لو قلنا لك ان الشمس قد الارض عشر مرات تتخليك تتعد كده من الله سبحانه وتعالى، لما مش عشر مرات ده عشر تلاف، عشر تلاف هتلاقيك نمت بقى، لا حاجات ما تتخيلش خالص. هو انا قادر اتخيل شبرا فين؟ انت قلت له شبرا فين وحلوان فين؟ ما اقدرش اتخيل دي وارسم لي صوره ذهنيه علميه كده للمسافات دي الشاسعه دي، جبال ايه وايه ايه اللي احنا فيه ده؟ لا الشمس قد الارض مش عشر مرات ولا عشر تلاف مره، ده مليون يعني الف الف مره، وكمان ايه؟ 300 الف مره. ايه ده؟ الشمس دي لقد الكرة الكفر دي لعوا بيها؟ لا لا، هي كده حجمها كده، تخيل انت مدى العظمة. ودي ايه بقى؟ النار فيها ايه والحرارة مرتفعة فيها الاف الدرجات، فسبحان الله العظيم. ده الشمس، الشمس بعدها شوف بقى البيت. وبعدين الشمس ايه؟ اتاب الارض حتة كده من المجموعة الشمسية. ايه مجموعة الشمسية؟ عيلة، اسرة، أسرة كده، أنت بتنام مع أبيك ومع أمك ومع امرأتك ومع إخوانك ومع أبنائك، أسرة عيلة، هذه عيلة اسمها المجموعة الشمسية. الشمس هي الأستاذ تجذب الأرض، وإلا كانت الأرض إيه أن تميد بهم، كان زمان راحت فين الله أعلم بقى، اتلزقت فيه واصطدمت إيه، والاصطدام ده إيه مش هيجي مثلا حتى في الظاهر، ولا حتى مش عارف في العباسية، ولا حتى في حلوان، ولا حتى في اسكندرية، ده الاصطدام ده هتلاقي الأرض مفيش خلاص. ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإيه؟ بإذنه. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا وإن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. فالأرض دي المجموعة الشمسية، والقمر بقى والعطارد وزحل والمشتري كلام بقى، مجموعة شمسية 11 كوكب، 11 إيه كوكب والشمس والقمر، ما تجد الكلام ده في المجموعة الشمسية نفس الأحجام دي. شوف الأرض ده وخيتك إزاي، والمية اللي فيها والمحيطات والحرارة السائع والسخن، واليوم اللي يجي فيه رطوبة ومع الرطوبة ايه حر، تقول ياه ده الواحد ايه هيفطس عشان شوية رطوبة وشوية حر، والعرق بقى واللي عرق ريحته وحشة، جسمه كده طبيعته كده عنده مرض، يقوم يعمل في نفسه ايه حاجة كده حاجة، ولكن هتخنق كل ده فين؟ في الارض. والشمس على الأرض كم مرة؟ ألف ألف مرة، وإيه وتلتمية ألف كمان. وبعدين دي الشمس ده غير المجموع، الفراغات بقى اللي بين الأرض والشمس قد إيه؟ أنت شايف الشمس كده حواليها فراغ قد إيه؟ فضاء ده أنت شايف ده بقد إيه؟ لا يمكن تتخيل الأحجام دي. أنت قعدت تفكر كده هتبتعش والله، لو قعدت تفكر بس في صلاة القيام طبعا مش الآن، صلاة القيام بصيك إيه؟ ليه بتبتعش كده؟ بقى اللي خلق الكلام ده كله شايفك الآن، وانظر إليك زاد، وأقرأ إليك عن حد الوريد، أنا فين؟ ده أنا واقف قدام وزير ولا قدام رجل يعني لي فيه رغبة ورهبة، عنده سلطة كده، عنده أموال، وعنده وعنده ويقدر يديني مكافأة، وخاف منه يرفدني أو يبهدلني أو يسلط علي، حبواف أريد أن إيه؟ أن أوقره وأن أعظمه وأن أحببه فيه بقدر المستطاع. الرغبة والرهبة بتزداد وتخلي قلبك مش ممكن تسرح بعيد عنه، ده أنت حريص أوي إنك تأخذ على إيه؟ تأخذ كل رعاية منه. فكيف بذات بالله العظيم سبحانه وتعالى وعز وجل؟ تتفكر في خلق الأرض وبعدين المجموعة الشمسية والفضاء الرهيب الشاسع اللي المجموعة الشمسية عايشة فيه وبتسبح فيه وكلهم في فلك يسبحون، دول ايه ده؟ اللي خلق ده بقد ايه؟ بعظمته قد ايه؟ ما هو اشد عظمة ولا لا؟ ما انت منين ما تتفكر الارض دي عظيمة ورهيبة، وبعدين تطلع حاجة تافهة جدا وحقيرة جدا في الشمس، وهي والشمس تفاهة في التفاهة في الفضاء اللي هم ايه يسبحوا فيه مجموعة شمسية. يبقى اللي خلق ده كله كم عظمته سبحانه وتعالى وعز وجل. فسبح باسم ربك الايه العظيم. وبعدين انت المجموعة الشمسية دي مش لوحدها في الكون، لا ده العيلة بتاع الشمس دي جنبها 100,000,000,000 عيلة، مش 100 عيلة او 100,000 عيلة، 100,000,000,000 مليون يعني 1,000,000. ايه ده بقى يعني معناه ايه ده؟ يعني 100,000 1,000,000 عيلة اسمها مجموعات شمسية، كل دي بتسكن في حتة واحدة بس ما بتسكنش، ده ماشي ايه سرعات فلكية رهيبة اسمها المجرة، يسموها مش عارف سكة التبانة ولا اللبانة، المجرة اللي احنا عايشين فيها. ايه المجرة دي؟ تعال تتخيل، انا بقول لك انت ممكن تتخيل من شبر لغاية حلوان، اقول لك انت كذاب لو تخيلت ايه. الواحد بيتعب في 5 كيلو ومشي يقول لك انا خلاص الموت اشرفت على الموت خلاص، بتيجي المجموعه الشمسيه والمجره، الاسلوب ده لازم تفكر به وانا بقوله عشان تضحك الان. انت بتصلي ازاي من غير الكلام ده؟ يبقى ما بتصليش، يبقى صلاتك روتين بس، لما صلاه القيام تدي لك فرصه بقى وانت واقف كده وتتمهل كده في القراءه، وانت في الركوع تتمهل فتفكر في الكلام، هتلاقيك خرجت ايه عرفت يعني ايه صلاة، هتلاقيك عرفت يعني ايه اخبات لله، هتلاقيك فهمت معنى الآية الذين اذا ذكر الله ايه وجلت قلوبهم، تتصل لهذا المعنى مش كلام. وبعدين مجموعة شمسية 100,000,000,000 مجموعة مجرة، وايه المجرة دي؟ كم مجرة زيها بقى؟ 1,000,000,000 وإنا لموسعون، يعني لسه في مجرات تانية إيه بتزداد وكلهم بتكتشف مجرات ما شافوهاش، دي اللي شافوها حتى الآن قدروا يحصوها يعني 1,000,000,000. إيه ده؟ نقول لك واحد بيشوف البحر بيغرق فيه قبل أن يغرق، إيه إيه ده؟ إيه العمق ده؟ إيه الاتساع ده؟ إيه الكلام؟ إيه العظمة دي؟ إيه الجبروت ده؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. لا وينزل يقول لك إيه أنا دي البحر يا عم، ما تنزلش انا دي البحر مخلوق كده عجيب هلامي كده بس برش ماده كيماويه عشان يدافع عن نفسه، طب دي مش من عظمه الله برضه ده ولا ايه ده؟ بقول لك اي حاجه تتفكر فيها تلاقي نفسك طب الميكروفون ده شغال ازاي؟ الكتروني. الصوت بتاعك ده زي مشي من السلك ده عشان يوصل ودنك في الناس، ازاي حصل ده؟ ده مر بمراحل علم واقتدار سبحان الله العظيم، هو جعلك في الحقائق دي خليك متعظمش الله. دي مسائل بقى شوف التفكير كده، وبعدين 1,000,000,000 مجرة، وبعدين كل المجرات دي من زينة السماء الدنيا، زينة ديكور في السماء الدنيا، أمال السماء الدنيا تبقى دي، والفراغات اللي بين المجرات وبين النجوم والأفلاك والكواكب ايه ده؟ والسبح الرهيب وحركة سبح يعني انتظام لا يتوقف في الكون. مين اللي بيهيمن على ده كله؟ مين الذي يهيمن على كل هذا؟ سرعات لا نهائية، والإلكترونات سرعات لا نهائية، كله في حركة. أي لخبطة في الحركة دي، يعني أنت لو في لخبطة في الإلكترونات بتاعة جسمك أنت، ممكن أو تقول لا مساس، ما حدش يمسني، هتلبس مثلا إيه نعم عازل، الكهرباء. الكهرباء إيه بتيجي منين؟ ما الإلكترونات الحرة في المدار الأخير كما يتخيل يعني في الذرات، وبعدين تعمل مش عارف ايه، بتدفع الالكترونات في شوف انت بقى لما جسمك كله ذرات ويحصل خلل في الالكترونات دي، والتوازن بينها وبين بتاع ده الكلام اللي موجود في النواه، شحنات السالبه والموجبه، لما يحصل خلل وجسمك متكهرب، لو انت واقف على عازل، انما لو واحد مسك هيعمل ايه؟ هيوصل الكهرباء فين؟ ما هو الانسان الكهرباء لما بيمسك سلك الكهرباء المكشوف على خشب ما بيتكهربش. امتى يتكهرب؟ لما يبقى ماسك الكهرباء بايد ويمسك الارض بايد، او معدن تاني بايد، او انسان تاني واقف على الارض باليد الاخرى. في الحاجة اقول لي يا مثال، فمن اللي بيضبطها كلها عندك؟ في غير ربنا سبحانه وتعالى؟ في يقدر على ذلك الا الله؟ تقعد تفكر في عظمة الله، حاجة تشيب يعني، حاجة تشيب، وتعرف ان انت هتقعد تبكي على طول. انت هتروح فين؟ كيف تقف بين يدي هذا العظيم سبحانه وتعالى وعز وجل؟ هو سائلك ذات، هو ده عظمة الله والتفكر في عظمة الله. وعلم السماء الدنيا حال قفيفة له بالنسبة للسماء الايه الثانية، والثانية حتة دبلة كده في صحراء بالنسبة للثالثة، والثالثة صغيرة جدا في الرابعة، حاجة كده صغيرة كحلقة في الثلاثة، والرابعة كحلقة في يعني دبلة كده في جبل كبير صحراء واسعة في الخامسة، والخامسة كحلقة في الثلاثة بالنسبة للايه للثالثة والثالثة. انت متخيل الكلام ده؟ هتقول له متخيل؟ مش ممكن تتخيل. امال ايه؟ لكنك تتفكر بس، عشان يعني ما لكم لا ترجون لله وقارا. وما السادسة في السابعة الا كحلقة في فلاة، وما السابعة في الكرسي الا كحلقة في فلاة، وسع كرسيه السماوات والارض وما الكرسي في العرش الا، هذا حديث ثابت الشيخ الألباني، وما الكرسي في العرش إلا كحلقة في فلاه ومن فوق العرش رب العالمين سبحانه وتعالى وعز وجل. شوف بقى كم عظمة الله. تسبيح ده لا ينفع هنا إلا التسبيح، سبح باسم ربك العظيم. ولذلك شوف، ولا يؤذه إيه حفظهما وهو العلي العظيم. شوف آية الكرسي تبدأت باسمين عليهما تدور جميع الأسماء الحسنى وصفات الكمال، ألا وهما الحي القيوم، كما ذكر ذلك ابن القيم أيضا في كتابه بدائع الفوائد في إحدى المسائل في شرح اسمه تعالى السلام، لما الحي القيوم هذان الاثنان عليهما مدار جميع أسماء الله تعالى وصفاته، وفي آخر الآية إيه؟ وهو العلي العظيم. شوف الكلام، تقعد تتفكر في عظمة الله، وبعدين شوف ولا يؤوده حفظهما، لا يشق علي حفظهما. ده انا عشان احفظ العمارة من الزلازل وانت والحكومات اللي في العالم كلها لا نستطيع. اما اللي بيحفظ كل شيء في موضعه كما اذن قدرا سبحانه وتعالى وعز وجل، من؟ الله سبحانه وتعالى عز وجل. حركات فلكية رهيبة، اتزان الامم، أمم لابد لها من اتزان، كل ده موجود فين؟ في الأرض والسماوات. يعني حفظ النظام الكون ده أنه يستمر، أنه يستمر. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بإيه؟ بأمره. بكم عظمة الله سبحانه وتعالى وعز وجل وهو العلي العظيم. عندما تتفكر في هذا هتجد بقى إيه؟ أنك استشعرت عظمة الله. كذلك في ذات المعنى في سورة الشورى، له ما في السماوات وما في الأرض. تذكرون ما في السماوات وما في الأرض يعني إيه؟ يعني له كل شيء وأحوال كل شيء. مش ان بس له إن انت وامرأتك وولدك، لا، بل احوالك اليوم وغدا وبالامس واحوال امرأتك واحوال ولدك كلها ملك لمن؟ لله. له ما يعني تبقى كويس او وحش كلها ملك لمن؟ لله. القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها ايه؟ كيفاشا. له ما في السماوات وما في الارض، عموم الملك لك، الاشياء واحوال الاشياء. مقال وهو العلي العظيم. تعال بقى لسورة الواقعة في قوله تبارك وتعالى فسبح باسم ربك العظيم. جاءت على الأقل، انت عارف سورة الواقعة عبارة عن ايه؟ قلنا الكلام اصبح ثقيلا ولا ايه؟ اظن هو ده الدين يعني، بشرح قرآن. سورة الواقعة عبارة عن ايه؟ عبارة عن ايه من اولها الى اخرها؟ تقلب في ذكر أقسام الربوبية وما ترتب عليها، لكن الكثرة الغالبة في ذكر أقسام الربوبية. إيه أقسام الربوبية؟ طريقة للدراسة والفهم، عشان نفهم رب يعني إيه؟ يعني تقسيم للدراسة والفهم. إيه رب؟ أقول لك عايز تفهم الرب؟ هو فيه ثلاث أقسام. القسم الأول اسمه القدر الإيه؟ إيه القدر الكوني؟ لأن شرحته من شوية. الأرض قد إيه فيها إيه؟ أمم إيه؟ المجموعة الشمسية، المجموعات، المجرة، المجرات، سماء الدنيا، الجن، الإنس، الملائكة، الأسماك، الطير، الوحش، الهواء، الأكسجين، ثاني أكسيد الكربون، دورات الماء، كل ده إيه؟ قدري كوني. ولا يؤوده حفظهما النظام الكوني ده كله. ذلك اسمه قدر إيه؟ كون فيكون. إن كل شيء خلقناه بقدر. وفي ده بقى تتفكر زي ما قلت لك في حبة البرسيم دي بتطلع ازاي؟ برسيم تتحول للبن ازاي ولحمة؟ تطلع زي من الطينة اصلا. هنشوف الآن. هي صورة الواقع تقلب في اقسام الروح. القسم الاول قدري ايه؟ القسم الثاني تشريع. ايه تشريع؟ يعني اي كلام عن الانجيل، عن التوراة، عن الكتب السماوية، عن القرآن، عن موسى، عن عيسى، عن محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، عن ابراهيم، عن نوح، عن عن عن رسل الله عليهم صلوات ربي وتسليمه، كل ده اسمه ايه؟ تشريعي. ده يا اخوانا هو القسم الثاني من ربوبية الله. القسم الثاني من ايه؟ من ربوبية الله. مش بس انه يخلق ويرزق، لا، تشريعي، رسالات والكتب والاوامر والنواهي. ده اسمه القسم الثاني من ايه؟ من ربوبية الله. القسم الثالث هو ايه؟ الجزاء. فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. فلان ده جات له مصيبه النهارده، ليه؟ بما كسب، بما كسبت يداه. يعني اللي قائم عليه اذن له قدرا ان يرتكب هذه المعصيه، ثم اذن له جزاء ان يصاب بالمصيبه كذا مقابل هذه الايه؟ المعصيه. واحياه ليحدث له كذا وكذا. فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. فهنا الأقسام الربوبية الثلاثة هي عبارة عن إيه؟ قدر كوني، ده مفهومه، المخلوقات كلها تدبير أمرها. الثاني إيه؟ تشريع الرسالات والرسل والصراع بين الحق والباطل بقى، والابتلاء وحياة الإنسان ده رايح فين وجاي منين، وبعدين الجزاء اللي هو النار والجنة ومشاهد الصيانة وعذاب القبر ونعيم القبر، وفين هنا الحياة؟ فين الدنيا أيضا، الجزاء في الدنيا أيضا ولا لا؟ ها؟ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، أو ده من الجزاء. ثلاث أقسام دول هم ربوبية الله سبحانه وتعالى. سورة الواقعة بيان مفصل لهذا المعنى من أوله. إذا وقعت الواقعة، ده الجزاء ولا لا؟ وكنتم أزواجا ثلاث فأصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة والسابقون السابقون، مش جزائي ولا لا؟ وبعدين هبتدي اشرح بقى السابقون مين والميمنه مين والمشأمه مين، وبعدين يصل بعد ذلك الى القدر ايه؟ الكون. افرايتم ما تمنون، وقبلها نحن خلقناكم فلولا تصدقون. خلي بالك معايا بقى، افرايتم ما تمنون يعني ايه؟ ما تمنون يعني انت خلقت من اي شيء. في ناس طبعا وخصوصا من النساء يصرفهم الشيطان عن هذا المعنى، يقول لك هذا الشيخ ده مترخص او في الكلام. يعني هو ده بيقول الكلام ده ليه؟ يعلم الله سبحانه وتعالى. يعني الكلام ده لا يهزني مثقال ذره، يعني والحمد لله رب العالمين، يعني عندي قوه يعني شديده في الحيطة من النساء بفضل الله عز وجل، ولا نساء العالم كله مناتي، أنا ده مناتي، أنا بشرح للناس الكلام ده، إلا الحلال طبعا، فالحلال ده جميل، إنما الحرام ده مناتي خلاص، فما فيش. إنما أنا بقول لك ما تمنون، ربنا اللي بيقول، وأنا ده القرآن يا أخوانا، إنما الشيطان بيصرف الناس، يقول لك هو بيتكلم في الكلام ده ليه؟ هو الكلام ده مش في كتاب الله، ولزام علينا أن نشرح. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ مش عارف 6 من 10 ولا 1 مليون من الجرام وزن النطفة، نطفة الرجل اللي هو الميكروب المنوي بيسموه، اللي هو النطفة، هذا التسمية الحق. ما تمنون؟ بعدين بتعمل ايه النطفة دي؟ ازاي بتتزاوج مع نطفة المرأة؟ دي النطفة الأمشاج، أمشاج ايه وسلالة ايه؟ انت شايف حاجة؟ وازاي بتتكون وازاي بتنقسم وازاي تبقى علقة، علقة نشبت كده في الرحم؟ انت كنت شايف حاجة ولا الام ولا الراجل شايف حاجة؟ مين اللي متابع ده كله؟ في حد غير ربنا، غير علام الغيوب سبحانه وتعالى وعز وجل؟ شوف بيتابعك منين. افرأيتم ما تمنون؟ ودي برضو ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم اطوارا. افرأيتم ما تمنون انتم تخلقونه ام نحن؟ انت في حد خلق حاجة في مراحل خلق الاجنة؟ في حد عمل حاجة في النص مع ربنا؟ انتم تخلقونه ام نحن الخالقون؟ لك طفل الانابيب. يا سلام، ايه طفل الانابيب يعني؟ في مرحلة عطلانة جوه لنبين لكم عشان تعرف الخلق بيتم ازاي، دراسة لنبين لكم. ايه طفل الانابيب؟ معناه مرحلة عاطلة في رحم المرأة، يقوم عملوا تعويض عنها بدل مش عارف القناة الرحم انبوبة، يعني بيقلدوا اللي جوه وبعدين يزرعوها تاني. لك طفل الانابيب كأن هم اللي خلقوه هم اللي جابوه، فإنا لله وإنا إليه راجعون. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. أي أيوة والله العظيم. فرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن مسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشأكم في أنبوبة مثلا فيما لا تعلمون، ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. يبقى أنت لما تتفكر في خلقك، فكر في خلقك وانت وانت ساجد، قل سبحان ربي العظيم، لان حقيقي في النهاية ايه؟ فسبح باسم ربك العظيم. بعد القدر الكون اول حاجة تمنون، ودي كفاية اول. شوف انت تعقيد جسمك ازاي، الاعضاء اللي فيه والعروق والعضلات والعظم والدماء، جهاز الليمفاوي، جهاز التناسلي، جهاز البولي والجهاز الهضمي والغدد. اي غدة تعطل لك الكيمياء بتاع الجسم بايظة، ويصرف بقى كل ما جمعه من مال في حياته لكي يعالج بدنه، ثم هو لا يستطيع، ولا يستطيع اطباء العالم الا ان يشاء الله به رحمة. سبحان الله يا اخي. يا افرأيتم ما تمنون؟ انت كنت ايه؟ انت كنت ايه؟ مين اللي عملك كده وجعلك هكذا؟ والله خلقكم وما ايه وما تعملون. طيب بعدها ايه؟ دي نمرة واحد. نمرة اتنين، افرأيتم ما تحرثون؟ تحرثون يعني ايه؟ تخيل انت بقى التفاحة الحمر مش هم تاكلها، انت مستعجل على اكلها ليه؟ ما انت ان شاء الله لو دخلت الجنة ستأكل ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلبك. انت مستعجل ايه؟ شوف صبر، قليلا من الصبر، قليلا من الصبر. والله اكبر واحد من جيراننا الاسبوع الماضي او القرد الماضي كان ذاهبا الى طريق الاسكندرية معه بناته وامرأته اطفال يعني، وبعدين السيارة اصابها نوع عطل فنزل لكي يصلح العطل، يدوب وصل اول السيارة ولسه هيكشف ده واقع مات خلاص، خلص المسألة وشباب وكان رتبة في جهاز ما ولا. سبحان الله العظيم. يعني هو ما كلنا هكذا، كله شو راح اللي راح صيف وكله امل فيه ان يستمتع وان وان وان. المسألة انت صبر بس، هتشوف التفاحة تقول له ياكلهاش، وانت لازم تاكلها هنا ايه تفاحة، والنبي عليه الصلاة والسلام كلها. شوف بقى الكلام، انت تفاحة حمراء وتفاحة صفراء والاثنين ايه كان بعض يسقى بماء واحد، وجنب منهم البرسيم وجنب منهم الجوافة والبرقوق والخوخ. شوف انت الفواكه دي كلها جنب بعض كده، هل عمرك زرعت بذر برتقانة كده وطلعت تفاح ولا طلعت مشمش ولا طلعت ليمون؟ يعني فيها ايه؟ يعني البذرة دي فيها عفريت شغال عمال ينقي من الارض المواد الغذائية الكيماوية من الطين واللي بياخدها من الشمس عشان يؤلف الثمرة دي ونوع الورقة دي ونوع الفروع دي. ايه ده؟ عظمة دي ولا لا؟ انت كل اللي عملته انك شقيت الارض ورميت البذرة وغطيتها وشوية مية. انت لا خلقت بذرة ولا خلقت طينة ولا انزلت الماء، وفجأة بقى دي تفاحة ويسقى الماء ونفضله بعضها على بعض في الأكل. يعني حاجة شيء رهيب خالص مسألة الزرع دي. بس انت تمر على الزرع وما تأثرش. شجر الجزورين ودي جنبها شجر زينة وجنبها شجر سود، وفي القاهرة في وسط الشوارع تلاقي الكلام ده. طلع ازاي؟ مش ممكن تزرع بذرة وتيجي ايه ده ربنا هيخطئ حاجة الله عز وجل؟ يجي ازاي ربنا؟ أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. يعني كم تفكر في الزراعة؟ روح البلاد، ازاي البلاد دي، ازاي الخضرة بتطلع، ازاي الطينة دي بتطلع المواد دي، مواد متنوعة. لا وايه ده قمح سنبولة كده طلع كده بحكمة ايه وتخطيط العليم الحكيم والله. ما هو ده الخلق بالحق، لانه مشتمل على العلم وعلى ايه، بس مش العلم بس والحكمة بس، على كمال العلم وكمال الحكمة، وهذا من الخلق بالحق. شوف السنبولة القمح كده بتاعه واقفة وجنب منها الفول واخد بالك الاخضر، يقعد انسان يأزأز كده من ده ومن ده، وجنب منه الذرة ويقعد يشوي الفلاح. كان ده كله امام عينيه ولكن ما يصليش. تقول له ما تصليش يقول لك نصلي ان شاء الله اعمل لك كده، بيهزر يعني. فمن سورة الواقعة هذا السياق، افرأيتم ما تمنون ثم افرأيتم ما تحرثون، وليس الذي يعلم التفاصيل كالذي لا يعلم التفاصيل. يعني فعلا الدارس في الزراعة عندما يركع في الصلاة ويقول سبحان ربي العظيم ويذكر الزراعات والعلوم والحكم التي أودعها العليم الحكيم في الزراعات، يستطيع فعلا أن يخبت لله عز وجل. والله ليه؟ لأنه على علم أو على بعض علم، ليس الذي يعلم كمن لا يعلم. أنا بذكر الكلام ده إجمالا. لما تشوف شجرة الزينة مثلا بتخرج إزاي، أو البرسيم بيطلع إزاي العلوم والحكم. آلاف الدكتورات، كم دكتوراه، آلاف في الزراعات والكلام ده، كل ده علوم وإيه وحكم. فلما يقول الله عز وجل أفرأيتم ما تحرثون، معناه يأمرنا أن نتدبر في كل هذه العلوم والحكم، ما استطعنا إلى ذلك سبيل. لو نشاء لجعلناه حطاما، تدرك بس الحرف إيه لجعلناه حطاما؟ يعني فعلا يكبر الزرع ولا يخضر وما يديكش ثمر، لا تفاح ولا أكل ولا أي حاجة. فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ هل الماء دي حاجة غريبة عنك؟ تشرب ماء قد إيه في اليوم؟ انظر بقى كم جالون من المياه تشربها كل يوم. أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ المية دي بتاع البحر زفرة فيها ريحة السمك، وكل اللي بيستحم في البحر وبيسبح بيعمل ايه؟ بيتبول وتغوط حتى في البحر كده، يقول لك ده مية. والسفن بترمي ايه والكلام النفايات كل ده في البحر، ومع ذلك يسلط الله عز وجل الشمس على الايه، على البحر، يوم تستخرج من منها البخار اللي بيطلع في سحاب، والسحاب يجي تاني فين؟ ينزل لك تاني هنا. ماء مبارك، نفس كمية المية هي الى ان يرث الله الارض ومن عليها، ونزلنا من السماء ماء مباركا. عظم الله سبحانه، العرق ده من شرب المية، العرق بيتبخر وتجمع وبعدين ينزل تاني يشربه تاني، وهكذا. حتى البول بتصبه فين؟ المجال بتصبه فين؟ في النهاية اما تسرب الى باطن الارض بعد ما ترشح طلعت المضخات، واما ايه يتبخر والسحب تنزل تاني. أنتم لو نشاء جعلناه أجاجا، يعني بنفس الزفارة اللي فيه، يجي لك زي ما هو انت عدى عشرات فلولا تشكرون. شايف انت التفكير في القرآن العظيم؟ ها؟ شايف القرآن الكريم قد ايه؟ شايف محاسن القرآن؟ يعني اللي ما عندوش دم وعايز يفتكر خلق ازاي من تفة واقل من بسقة، نقول له طب الشجرة انت شايفها دي، طب المانجا اللي بتاكلها دي والجوافة دي وجنب بعض دي جم ازاي من الطينة؟ ها؟ مش حاجة. طب المية دي بقى هنحوش عنها كده وتشوف وتشتريها بقد ايه؟ ممكن نستغنى عن الفاكهة وعن انما المية ولا الملك، المال كله يدفع ملكه كله نعرضته للعطش الشديد المية، فلولا تشكرون. شايف الكلام الأمثال؟ شايف التذكير في القرآن العظيم؟ وبعدها ايه؟ أفرأيتم النار التي تورون؟ النار اللي يدوب ايه؟ عود ثقاب كده، عود كبريت هوب ولع بوتاجاز. دي لك ولا قبل كده يقول لك الناس ما عندهمش بوتاجاز، الخشب عمل راكد حطب عمال يولع. احنا الفلاحين تربينا عليه على الكانون، والكانون كان فيه شجر القطن بيولع، الحطب بتاع الذره ده بيولع، القش بيولع، وتاكل عليه لحمه وتحقق اكل احسن من كده 20 مره في الطعم والنكهه. يعني كل ده ايه؟ المهم انك تعمل ده يا دوب ايه؟ عود كبريت. ومين اللي خلق الكبريت يعني؟ امريكا اللي خلقته؟ وربنا اللي خلقه برضه. تورون يعني حتى الكلمه فيها يعني نعمه انك ايه تقدر تولد النار. تحط علبة الكبريت، تعالى بقى بيستعملوا تولد النار في ايه؟ يجي الواحد اللي هو الهبل او المرأة الهبلة اللي بيدخن السجائر او اللي بتدخن السجائر، تستعمل نعمة عشان كل واحد يدخن يبطل بقى، تستعمل نعمة اللي تورون دي في ايه؟ يوم هوب خد بالك، والشيطان طبعا عمال ايه؟ ياخده على كفه الراحة. يوم يعمل ازاي؟ قال يعني ايه الشكة دي كده؟ ياخد يشعل وبعدين يروح يعمل ايه؟ علبه الكبريت كده على المنضده كده تتزحلق كده شويه، مش فاهم يقول انا حمنجهك، بس انت ايه؟ اسمع كلامي وانا حمنجهك، يرمي العلبه كده او الولاعه ويبتدي بقى ينام. النعمه دي كلها تستغلها في معصيه الله، فين تعظيم الله سبحانه وتعالى؟ انا اعظم الله ازاي؟ لا، طب ما تعظيم الله ازاي؟ من غير تعظيم امر الله ونهي الله. وده اللي ما لحقناش ناخده النهارده، كان المفروض هيبقى هو الدرس، ما لحقناش نقول حاجه خالص في العظيم. معلش ناخدها كمان درس ثاني وثالث. ما انت هتسبح تركع ازاي طيب؟ كيف تعظم الله سبحانه وتعالى عز وجل؟ انت راكع كده من غير المعاني دي، هي موجوده في كتاب الله. افرايتم ايه؟ الماء، خلصنا النار التي ترون. انتم انشاتم مش زرعتم شجرتها؟ يعني دي تشمل بقى اي نار، وده يدلك على ان النار تاتي من فروع متعدده، سواء من الشجر، سواء من الغاز، سواء من الكهرباء، سواء مش عارف من البترول، سواء من الكيروسين، من البنزين، اي مصدر مصائر متعدده. وهي في النهايه كلها اصلا جايه منين؟ من الشجر. ازاي؟ والبترول جاي منين؟ والفحم جاي منين؟ وكله حاجات شجر اخضر دفن اخضر زي ما هو، او حاجات ماتت دفنت زي ما هي كده وبعدين اتغطت بالتفاعلات بقى مش عارف مئات ولا الاف ولا ملايين السنين لغايه لما تحولت الى الايه؟ الى البترول، وكذلك نوع من هذا الى الفحم الحجري. كل ده جاي منين؟ ما هو ده نار برضه. النار ده مين اللي خلقها لك يعني؟ انت لقيتها تلاقيها جاهزه كده سهله كده يعني؟ تقول لك اعمل لنا شاي، سهل قوي عندك الشاي طلع من الطينه كده وجالك منين المزيد؟ وبعدين ايه؟ لا البوتاجاز الكبريت كده ولا ارمي العلبة، البوتاجاز ولا حط البراد، والبراد ده جالك منين؟ انتوا تذكروا بقى العذاب اللي ذكرناه، عذاب الحلة، سمعت تنشى كلمة عذاب الحلة دي في سورة الدخان ولا لا؟ قلنا الكلام ده وقبل ما اشكرش النعمة دي، نعمة النار واشعال النار وشجرة النار. شجرة ايه؟ شجرة النار فروع متعددة جدا بتدي لك نار. انت عليك ايه؟ تأشر بس، تشعل بس كده، روح مدلك النور في اي مكان. لا اله الا الله. لا وتشيلها معاك علبة الكبريت كده مثلا او الولاعة. ان الانسان لكفور. انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوى. هنا مش بقى لو نشاء لطفأناها، لا مش هيطفئها، دي مش هتطفئ لغاية لما تولع في المجرم في نار جهنم. ولذلك ما بقالش لو نشاء كذا، انما ايه؟ نحن جعلناها ما تطفيش بقى تذكرة كده، تذكرة وفي نفس الوقت ومتاعا، ما كنت هتاكل لحمة ازاي، ومتاعا للمقوين. فسبح باسم ربك العظيم. الفاء هنا لما تذكر صورة الواقعة بلاش الجزاء، لان الجزاء هيرجع تاني في اخر الصورة. خليك في القدر الكوني ده. تمنون ادي واحد، تحرثون كلمة كلام اجمالي كده، انت عليك انت التفاصيل بقى. التالتة ايه؟ المي شرب. الرابعة النار. وبحكة عكب ليك كده هوب لقيت نار، دايما انت حاجة اخر عظمة. وكل ده كأنك ايه؟ مفيش حاجة غير ان ربنا ما عملكش حاجة. وبعدين يجي بقى ايه؟ لخلق السماوات اكبر من ايه؟ من خلق الناس. يوم يجي بقى هنا ايه؟ بعد الكلام ده فلا اقسمه. كلمة فلا اقسم دي لها شرح، معناها قسم عظيم. وفعلا انت نفس الآية فلا وانه لقسم لو تعلمون عظيم. فلا اقسم بأي شيء، بمواقع النجوم. نتكلم عن النجوم، شفنا النجوم دي قد ايه بتتحرك، سرعات مريعة ازاي، رهيبة ازاي، وسرعات منضبطة تمام الانضباط. وإلا لو اصطدم نجم بنجم بغير قدر وعلم وإحكام وهيمنة لقامت الساعة، لقامت القيامة، لزالت السماوات والأرض. الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، يحصل تصادم. والتصادم ده تلاقي إيه؟ انفرط العقل بتاع الكون ده كله، لأن سرعات فلكية أي اصطدام تلس كل حاجة، إلا أن يكون بقدر، قدر الله سبحانه وتعالى مرسوم وبحكمة وباقتدار. إن كل شيء خلقناه بقدر. فلا أقسم مواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. يبقى عظيم ثاني جاته قرآن إيه؟ عظيم. هو صفة الله عز وجل، مش كده ولا لا؟ إنه لقرآن كريم. ده القسم هنا عظيم، لو تعلمون إيه؟ عظيم. إيه لو تعلمون؟ نحن الآن علمنا شيئا من هذه العظمة، لكن برضو لو تعلمون سارية المفعول إلى يوم القيامة. لأنه وإنا لإيه؟ لموسعون. كل اللي قلناه ده يدوب اللي اكتشفوه الآن. وبين الحين والحين يطلعوا عين يقول لك تم اكتشاف مجرة. مجرة يعني مجرة؟ طب قولي اكتشاف أرض ولا كوكب ولا حاجة نجم جديد؟ مجرة. مجرة وما كنتش شايفينها وفاكرين نفسكم أنتم أحطوا بالكون، مجرة كاملة يعني 1000 مليون، يعني 100,000 مليون مجموعة شمسية. لا حول ولا قوة، ما كنتش شايفين هذه حاجة، شيء وإيه مش عارف 6,000 مليون سنة ضوئية. إيه ده؟ إيه ده؟ حاجة تخلي إنسان لا يمكن، يعني لازم يبتعد، والله يبتعد كده لما تفكر في عظم الله سبحانه وتعالى وعز وجل. أنت فاهم معايا في الكلام ده؟ وبعد الخمس أشياء هم تمنون، تعرثون، تشربون، تورون، والنجوم. مش بالنجوم، بمواقع النجوم. لأن لو نجمة اختلفت عن موقعها في المسارات الفلكية واصطدمت، ويمسك السماء أن تقع الأرض إلا بإيه؟ بإذن ولا لا؟ تعال بقى لختام سورة الواقعة، الجزاء مرة ثانية. طبعا إنه لقرآن عظيم كريم. القرآن ده تشريعي ولا لا؟ ولا مش تشريعي؟ في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. تنزيل منين؟ من رب العالمين، مش كده؟ طيب وبعد ذلك تصرف مع هذا القرآن، تصرف مع هذا القرآن إيه؟ أفبهذا الحديث أنتم إيه؟ مدهنون بعد ذا كله وتجعلون رسالكم أنكم تكذبون. زي اللي بيبيع دينه يقعد يفتي الفتوى اللي ترضي اللي حيديله فلوس، واللي يديله شقة، واللي يديله حمام سباحة، واللي يديله كذا، واللي يديله سلطة، واللي يديله وتجعلون رسالكم أنكم تكذبون. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا معاني عظيمة جدا. المهم نهاية السورة إيه؟ عبارة عن إيه؟ فأما إن كان من إيه؟ طبعا الموت، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. طيب فأما إن كان من إيه؟ من المقربين، وأما إن كان من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين، فنزل من حميم وتصلية الجحيم. إن هذا لهو حق اليقين. ف شوف عشان لربط ما بعدها بما قبلها. فسبح بإيه؟ يعني لما تذكر الموت وحال الموت والتقسيمة، وكنتم أزواجا ثلاثة كما جاء في أول سورة، وإزاي في جنة روح وريحان وجنة نعيم، إزاي فسلام لك من أصحاب اليمين، وإزاي إيه ثالثة فنزل من حميم قادر على كل هذا. ولذلك مالك يوم الدين يقول لك الله مجدني عبدي. يبقى هنا فسبح باسم ربك العظيم. إذن ما الذي ينبغي أن تتفكر فيه وأنت بتقول سبحان ربي العظيم؟ تعرفت سبحان يعني إيه؟ ها؟ إمنها يعني إيه؟ وهي في النهاية تعظيم معناها عمال تقول ياه يا ربنا. ولذلك شوف أنا بس خايف الدرس ينتهي قبل ما أذكر هذا الحديث، بس يعني أذكره وبعدين نتعرض إن شاء الله. لسه ما ذكرناش الأحاديث اللي هي فيها العظمة، فيها ذكر العظمة. أنا بس أنا قبل ما ينتهي الدرس شوف عند رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: يا رسول الله، جهدت الأنفس وضاعت العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام، فاستسق الله لنا، فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. ونستشفع بالله إيه؟ يعني ناخد ربنا معانا عشان نبقى اثنين، والاثنين نطلب مصلحة علينا احنا، بس نطلبها من مين؟ من رسول الله عليه الصلاة والسلام. فكانت كلمة ايه عندئذ لما سمعها الرسول عليه الصلاة والسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك ويحك، أتدري ما تقول؟ انت عارف بتقول ايه يا رجل؟ وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف التسبيح، شوف التسبيح فين؟ لما واحد يقول نستشفع بالله عليك، سبحان الله سبحان الله، يقول لك فما زال يسبح. انت تفكر ربنا ايه اللي حتستشفع بيه علي انا؟ ايه قدر الله عندك؟ انما التسبيح معناها ايه؟ انها تعظيم الله تعظيم الله تعظيم الله تعظيم الله تعظيم الله، تعظيم الله لا يتوقف، هذا هو التسبيح. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما وجد الرجل يقول ايه نستشفع بالله عليه، جعل يسبح، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه اصحابه. الاصحاب قال يا ربنا يعد النهاردة على خير، يعني تألموا ألما رهيبا. ازاي الرجل يقول الكلمة دي على الله والله يسمع سبحانه وتعالى عز وجل؟ ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ويحك، بعد ما قال سبحان الله سبحان الله سبحان الله. ولكن أنت تتخيل بقى يعني كيف يصيح الرسول سبحان الله بعد أن استمع إلى هذه الكلمة. ثم قال: ويحك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك. كلمة العظمة هو ده الإيه المراد والشاهد من الحديث، شأن الله إيه أعظم من ذلك. وبعد يقول المرة الثالثة: ويحك، أتدري ما الله، حاجة شيء رهيب أول حديث، أتدري ما الله، إن عرشه على سماواته لهكذا. وجعل يقول الرسول صلى الله عليه وسلم وقال بأصابعه مثل القبة عليه، لأن العرش إيه سقف المخلوقات، وسع كرسيه السماوات والإيه والأرض، إن عرشه على سماواته لهكذا. كيف يعظم الله عز وجل؟ وقال بأصابعه مثل القبة عليه، وإنه لا يئط به أصيط الرحل بالراكب. لا إله إلا الله. شوف كيف الرسول صلى الله عليه وسلم يعظم الله عز وجل، شوف كيف يعظم الله عز وجل. أنا بس حديث قبل أن ينتهي الوقت لك، تعالى كده لسورة الحاقة في آخرها، يا رحمك الله في آخرها إيه؟ آخر سورة الحاقة سياقها إيه؟ برضو الجزاء ولا فيها إيه؟ بس في آخر الحق التشريع، ولو تقول علينا، طبعا هي دي السورة اللي فيها إيه؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. نتعرض لها السورة المقبل إن شاء الله مع الباقي الاسم طبعا، اللي احنا كأننا لم نشرح شيئا الآن، بس ذكرناكم ببعض عظمة الله أو بالطرق التي بها نعرف شيئا من عظمة الله عز وجل. تمنون، تحرثون، تشربون، تورون، مواقع النجوم. وبعدين الجزاء في آخر سورة الواقعة، أزواجا ثلاثة. أما في الحاقة فبرضو الجزاء ولا لا؟ يا هلك عني إيه؟ ما أغنى عني مالي، هلك عني سلطاني، خذوه فغلوه، ثم الجحيمة صلوا، ثم في سلسلة ذراعها 70 ذراعا فاسلكوه. ليه كل ده؟ ليه سلسلة تدخل من دبره من فتحة الشرج؟ بس هو حيكون طوله قد ايه بقى؟ ذراعها 70 ذراعا فاسلكوه، تدخل من دبره. وليه ما تدخلش من حالف؟ ايه اللي يمنع؟ وسلف. وتطلع منين؟ من البق. بعد ما تعدي في الامعاء الدقيقه والغليظه والحوالب والكلى وتقطع سبعون ذراعا، ده بقى عايش ازاي ده؟ والشال من السلسله منتهى التعذيب، واخد بالك؟ والجحيم صار له حاجه ايه مرعبه. ليه يا رب كده؟ ليه يا رب كده؟ خد عندك اهو، انه كان لا يؤمن بالله. ادله عظمته في تمنون تعرضون الماء اللي بيشربها يا اخي، عندكش نظر؟ تشربون تورون كبريت النار دي جات منين؟ ومواقع النجوم ولا لا؟ وبعدين الموت، ما انت شايف الموت يحصل ازاي وتفرع الناس؟ وتعالى بقى صوره الحق، ولو تقول علينا ايه وما هو بقول انه ايه تنزيل رب العالمين، وما هو بقول كاهن قيل ما ايه تؤمن، ولا بقول شاعري قال ماذا كنت تنزيل من رب العالمين، ولو تقول علينا بعضا لقل اخذنا منه من ثم لقطع منه الا تنزل منكم من احد عنه. شوف الكلام كله في الاخر، وانه لحسرة على الايه على الكافرين، وانه لحق اليقين فسبح. ده التشريع، يبقى ربوبية الله ولا لا؟ يبقى شوف مدار الاسم واستعمال الاسم في التسبيح في التفكر في ربوبية الله. ولذلك انت في الركوع ما بتقولش سبحان الله العظيم، وانما تقول سبحان ايه ربي العظيم. ربوبية قدر الكون وايه والتشريع وايه كمان والجزائش. شايف انت كلام مدار الامر على هذا؟ تقعد تفكر في النار والكافر اللي عمل هنا سبع البرومبة وعمل طاغية ومش عاجبه حد واغتر، ده غرور رهيب واستدراج رهيب. لو علم ان السفن لو جرت في الاخاديد على وجهه من دمعه ما كفر بالله وما اقدم على كفيه هذا، انه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. العظمة دي، كل أدلة العظمة دي انت شايفها دي يا عدو الله، ثم لا تعظم الله بعد ذلك. كل الأدلة دي يستاهل بالسلك ده، انه كان لا يؤمن بالله العظيم. شوف العظيم معناها وزي ما خدناه